على باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وقال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ورد البخاري رحمه الله ما يتكلم عباره وضع اليد اليمنى وضع اليد اليمنى تحت الخد الايمن. يعني المقصود من هذه الترجمه انه اذا نام على شده الايمن فانه يضع يده اليمنى تحت خده الايمن، لانه يضطجع على شده الايمن فتكون اليد اليمنى تحت الخد الايمن. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفه الذي سبق أن تقدم، وفيه أنه أرشد أن من كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده. وهنا ما فيه ذكر اليد اليمنى ولا ذكر الخد الأيمن، ما فيه ذلك اليد اليمنى ولا الخد الأيمن، وهو غير مطابق يعني للترجمة. ولكن البخاري رحمه الله عليه على عادته أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يذكر لا يذكر تحتها حديثا يكون مطابقا لها، ولكن رواياته الأخرى وطرقه الأخرى فيها هذا المعنى، فهو يشير إلى بعض من الطرق التي جاءت. يعني هذه من عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث لا يكون مطابقا لها، ولكن طرقه الأخرى الإنسان إذا تتبعها وجد أن فيها هذا الذي ترجم له وهو أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن عندما يضطجع. ثم بعد ذلك ذكر الدعاء اللهم باسمك أموت وأحيا يعني عند النوم، وعندما يكيف تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال باب النوم على الشق الأيمن.